ما رقم المدينة اختفت؟ 35 في الشكل. أين؟ مين؟ 36 تحت. أرقام أرقام. وبعد. طيب. نأخذ اليوم إن شاء الله تعالى تتمة الدرس فيما يتعلق بالأم. وهي مسألة الغفاوية. ذكرنا فرض الأم، قول الناظم والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع دعالة كاثنين أو اثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ولد معه أو بنته. أيوة معه بنته، ففرضها الثلث كما بينته، هكذا قال الناظم. فإذا فرض الأم تأخذ الثلث متى؟ إذا لم يكن معها ولد ذكرا أو أنثى مباشرا وإن نزل أو وإن نزل، ولم يكن معها جمع من الإخوة ذكورا إناثا، ذكورا وإناثا أشقاء لأب لأم، أو أشقاء ولأب أشقاء ولأم، لأم ولأب فقط، لأم فقط ولأب فقط، أو نحو هذا. فإن كان هناك جمع من الإخوة لا تأخذ الثلث، إن كان هناك ولد ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن وهكذا لا تأخذ الثلث. لا بد من وجود شرطين: أن لا يوجد ولد ذكر أو أنثى، وإن نزل بمحض الذكور، وإن نزلت بمحض الذكور، وأن لا يوجد جمع من الإخوة اثنين فصاعدا. واضح؟ تجد هنا مسألة، وهي إذا كان مع الأم أو مع الأبوين زوج أو زوجة، وهذه المسألة التي تسمى بالعماليتين أو بالغرارين أو بالأغرين أو هذا. فهذه أشار إليها الناظم بقوله: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. إذا كان عندنا زوج وأم وأب. لو أعطينا الزوج كم عنده؟ النصف. والأم لا يوجد ولد ولا يوجد عدد من الإخوة، كم تأخذ؟ الثلث. أخذ الثلث. إذا اجتمع نصف ثلث المسألة من مكان مقام واحد ستة، ستة نصف ستة ثلاثة، وثلث ستة اثنين، كم بقي للأب؟ واحد. الأم والأب في نفس الدرجة، أخذت الأنثى ضعف الذكر، هل هذا موجود في أصول المستقرة والمستقرأة في مسائل المواليد؟ موجود هذا؟ أن تأخذ الأنثى ضعف الذكر؟ ما يوجد. قد تأخذ إذا كانت في غير درجته، كما أخت شقيقة وعم، تأخذ أخت شقيقة النصف، ويوجد غيرها من الورثة، فقد يبقى للعم جزء أصغر من بكثير مما أخذته أخت الشقيقة، هذا غير مسألة أخرى، لكن في نفس الدرجة ونفس الجهة ونفس القوة وتأخذ ضعفهم، هذا لا يوجد. واضح؟ فإن هذه تخالف الأصول المستقرة في علم المواليد. الأنثى أخذ ضعف الذكر. مسألة زوجة وأم وأب، الزوجة كم عندها؟ الربع. والأم الثلث. صارت مسألة من كم؟ 12. ربع 12 ثلاثة، ثلث 12 أربعة، ربع 3 7، كم يبقى على 12؟ 5. أخذ الأب أكثر من الأم، لكن هل على القاعدة المضطردة للذكر في الأنثيين؟ ليس كذلك. واضح؟ لهذا ماذا قال العلماء هنا؟ قالوا الأم تأخذ ثلث الباقي، تأخذ ثلث الباقي، واضح؟ والأب عاصم. طيب، إذا قلنا ثلث الباقي، النصف مع ثلث، مسألة من ستة، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، أخذت الزوج أخذ النصف، انزع ثلاثة من ستة كم تبقى؟ تبقى ثلاثة. ثلث الباقي، ثلث الثلاثة كم؟ واحد. الأب كم يأخذ؟ اثنين. جاءت موافقة للقسمة المعروفة المستقرة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا لا؟ طيب، نأتي إلى الزوجة وأم وأب. الزوجة عندها الربع، الأم عندها ثلث الباقي، والأب عاصم. الربع والثلث كم؟ 12. ربع 12 كم؟ 3. ناحية 3 من 12 كم تبقى؟ 9. ثلث 9 كم؟ 3. كم يبقى؟ 6. الذكر مطلق، جاءت على القسمة المعروفة شرعا. واضح؟ هذه المسألة ثلث الباقي إذا كان أم وأب مع زوج أو زوجة تأخذ ثلث الباقي، هذا قال به جمهور العلماء وجمهور الصحابة، بل اتفق الصحابة على ذلك ونص غير واحد على أنهم أجمعوا على ذلك. واضح؟ وابن عباس لم يظهر الخلاف، كان يرى غير ذلك، لكن لم يظهر الخلاف إلا بعد وفاة عمر رضي الله تعالى، لأن المسألة أول ما طرحت في زمن عمر، وهو الذي قضى فيها بثلث الباقي، قضى فيها بثلث الباقي، ولهذا ترجم إليه العمريتان، قضى فيها ثلث الباقي، ويقال الغراوين نسبة إلى الكوكب الأغر الأبيض الظاهر، ويقال الغراوين. فقضى فيها بثلث الباقي بعد وفاة عمر رضي الله عنه. أظهر ابن عباس الخيام وقال تأخذ الثلث، وجاء في الأثر الذي رواه أبو بكر بن شيبة بإسناد صحيح أن ابن عباس قال لزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت من أئمة الفرقة كما ابن عباس الخيام، قال أين تجد في كتاب الله ثلث الباقي؟ أين تجده؟ هذا إذا قرأت آيات المواليد يوجد ثلث الباقي؟ ما يوجد. قال أليس في كتاب الله ثلث وسدس؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فليوم ثلث، وإن كان إخوة فليوم سدس، وأيضا إن كان له ولد فلأمه السدس، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، فلا يوجد في كتاب الله إلا السدس والثلث، فأين ثلث الباقي؟ ما يوجد. قال إذا تأخذ الثلث على القسمتين وهم. هذا ابن عباس قال، وقد روى أثر ابن عباس أبو بكر بن شيبة بإسناد صحيح عنه، ونقل أيضا عن علي رضي الله عنه رواه الدارمي لكن بإسناد ضعيف فيه انقطاع. واضح. ابن سيرين محمد بن سيرين الإمام المشهور الفقيه المشهور بتفسير الأحلام رحمه الله من أئمة التابعين، ماذا قال؟ كما جاء في الأثر رواه أبو بكر بن شيبة أيضا في المصنف في سند صحيح، وافق الجمهور في هذه القسمة، وأن المرأة وأن في مسألة زوج أم أب فالأم لها ثلث الباقي، لكن في هذه المسألة قال ما يمنعهم أن يعطون أن يعطوا الزوجة الربع والأم الثلث، فتعود إلى 16 تأخذ الزوجة 3 والأم 4 والباقي للأب، ما منعهم من ذلك؟ فصار ابن سيرين أخذ بقوله وسط، وافق الجمهور في مسألة زوج أم وأب، ووافق ابن عباس في مسألة زوجة أو أكثر وأم وأب. واضح؟ مفهوم؟ ابن عباس قوله تأخذ الثلث مطلقا، ابن سيرين الجمهور قالوا تأخذ ثلث الباقي في مسألتين، وقولهم هو الأقوى كما سيأتي بيان دليله، وابن سيرين وافق الجمهور في مسألة زوج أم وأب، وخالفه في مسألة زوجة وأم وأب. واضح؟ فكيف نجيب على ابن عباس؟ قال أين ثلث الباقي؟ يوجد ثلث الباقي؟ لا يوجد في كتاب الله، غير موجود. موجود الثلث أو السدس، لكن نقرأ الآية حتى يتبين يعني حجة الجمهور. ماذا قال جل وعلا؟ يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تقول، وإن كانت واحدة فلها نصف. تبع. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فالأبوان لهما السدس إن كان ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. ها؟ فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، هكذا الآية؟ لا، ليس هكذا. كيف الآية؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، إذا الثلث للأم بهذا القيد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه بهذا القيد، فالأم لا تأخذ الثلث مطلقا، لم يقل فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فها هنا يفهم على الإطلاق الثلث للأم سواء كان معها زوج أو زوجة، لكن قال جل وعلا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط فلأمه الثلث. إن كان مع أبويه غيرهما فيحتمل أن لا يكون لها ثلث، وهذا هو مفهوم المخالفة، هو دليل الخطاب كما يقول أهل العلم وكما بين ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، مفهومه أن هذا الثلث يعطى لها بهذا القيد، إن كان غير هذا يحتمل غيره فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدوس. فإذا دليل خطاب هذه الآية مفهوم المخالفة لهذه الآية يدل على أن الأم لم يأتي في الكتاب أنها تأخذ الثلث على الإطلاق، بل بقيد وهو ما أشرناه سابقا إليه سابقا. ولهذا قال وإن يكن زوج وأم وأب، يعني في الفريضة فقط، فثلث الباقي لها مرتب. نعم، كما أوضحنا، وهكذا ما زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. واضح؟ نعم، مفهوم المسألة؟ نعم. فلا تكن عن العلوم قاعدة، لا بد من طلب العلم والبحث عنه لإدراكه، وإلا فلا يسود ولا يتعلم إلا بالطلب، ولا يتعلم إلا بالطلب. ولهذا قيل لا يسود حاسد ولا ينال الخيرات راقد. نعم سلم. كيف؟ هذا قرن رابع موسوي، هذا قرن رابع، خرجت الإجماع، خرجت الإجماع. كيف تعطيها السدس؟ من أين؟ بأي دليل؟ دون أن نقول خرجت الإجماع، أي دليل؟ لما نقول ثلث الباقي يعني أتينا مع النص، لأنه قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ورثه أبواه، واضح؟ لكن فلأمه الثلث بقيد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، بهذا القيد لها الثلث، يعني دون بهذا لا يوجد ولد وترث الأم الولد والأب، ها هنا أعطيها الثلث. لكن إن وجد غير كزوج وكانت القسمة بإعطائها الثلث مطلقا تخالف الأصول الشرعية التي ذكرناها في المواريث، فنقول لها ثلث الباقي. أما السدس تأكله في حالتين واضحتين، وإن كان فإن كان وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فلا تعطى الأم السدس إلا في حالتين، وجود ولد أو إخوة، هذا نص الآية واضح ومفهوم، واضح مفهوم. نعم أي نعم، هو يعني نظره بالنسبة للنتيجة، يعني إذا أعطيناها السدس راح يكون عندها واحد، وهنا إذا أعطيناها إيش الربع راح يكون عندها ثلاثة، واضح؟ لكن ليس في النص، في نص الآية أن الأمة تأخذ الربع، ما يوجد، ليس ها؟ إيه، قال هذا يدافع عليها على الأم، يعني بار بأمه، لا يوجد في كتاب الله أن الأم تأخذ الربع، تأخذ الربع. وكان الشيخ عبد الصمد كاتب رحمه الله، هذا من علماء الخرائط، كان بالمدينة، وكان رحمه الله إذا يعني هو مش من هو من مشايخنا، كان إذا ذكر له قسمة على غير القسمة الصحيحة يقول إنك لا ظلوم جهود، يعني شدد يعني. قال لا يسود حاسد ولا ينال الخيرات راقد. فالتحصيل العلم لا بد له من الطلب، ولا بد له أيضا من الاستفسار كما استفسر الأخ الفاضل هنا موسى، فإن بالاستفسار يزداد ويضبط المسألة أكثر وأكثر. واضح هنا؟ طيب نذكر بعض المسائل تتمة لهذا اليوم. المنبه نسيته وأنتم نسيتموه أيضا. طيب نعطيكم ثلاث مسائل إضافة إلى المسائل السابقة، زيدوا مسألة زوج وأم وأب. زوج وأم وأب، وزيد مسألة زوجة وأم وأب، وزيد مسألة زوجة وأم وجد، وزيد مسألة زوج وأم وجد. انتهى، اكتفي بهذا. الله اعلم، في جرس ثاني ما شاء الله. الله اعلم. واضح مسألة العمريتان والقضاوي؟ نعم. ها هذا هو المضطرد في التقسيم الشرعية، تقسيم المواريث المضطرد. القاعدة المستقرة عند الفراق يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا في كل طبقة يوجد فيها ذكر وأنثى، ذكر وأنثى في نفس من نفس الجهة ونفس الدرجة ونفس القوة، نجد أن في القسمة الشرعية الذكر يأخذ ضعف الأنثى، ليس فقط في قضية ابن وبنت بس، أخت شقيقة مع الأخ الشقيق للذكر من حظ الأنثيين، أخت لأب مع أخ لأب للذكر من حظ الأنثيين، يستثنى فقط الإخوة لأم كما ذكرنا سابقا. واضح؟ الله أعلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.